أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء خصصناه سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن صفة الجنة. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تكلم عن صفة الجنة وذكر الآيات الكثيرة في وصف الجنة، وصف الحور العين، وصف الأشجار، وصف القصور، أشياء كثيرة جدا. ولكن خلاصة نعيم الجنة كما يقول بعض العلماء هي تتلخص في قوله سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهي نفسك موجود إيش في الجنة. ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء اكتفي فقط في حديث واحد، كما تعلمون أن لقاءاتنا كلها دقائق معدودة، فأكتفي فقط في حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الجنة. وأنا أحيلكم أيها الأحباب الكرام في عن صفة الجنة أن تقرؤون كتاب حادي الأرواح، من أجمل ما كتب في صفة الجنة كتاب حادي الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نكتفي فقط في حديث واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين حقيقة نعيم الجنة. ونعيم الجنة سبحان الله متواصل ومتجدد، يعني تصور في كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة أنت في الجنة تتمتع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أو ضرب كما نقول على الوتر على الحساس، تطرق إلى أربع قضايا. هذه القضايا الأربع هي من أهم القضايا عند الناس في عالمنا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول قضية: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. الله أكبر، الجنة ليس فيها موت، تعيش في الجنة مليارات مليارات السنين وخلاص، ما في موت، تعطى ضمان، ليس هناك موت. وكما تعلمون الناس الآن يعني يرعبون من قضية شيء اسمه موت، يخافون موت، بس تذكروا بالموت، بعكس المجاهدين سبحان الله، المجاهد في سبيل الله يشتاق إلى الشهادة في سبيل الله، بعكس الذي قاعد عن الجهاد يخاف من الموت. أما المجاهدين سبحان الله يشتاق إلى لقاء الله سبحانه، يشتاق إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال لك: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذا الجنة ليس فيها موت. وقد يسأل سائل منكم: هل أهل الجنة ينامون؟ هذا سؤال مهم، سؤال حساس. هل أهل الجنة ينامون؟ أهل الجنة لا ينامون. طيب الجنة ليس فيها تعب، إذا ليس فيها إيش؟ نوم. تصور إنسان يعيش مليارات السنين في الجنة وهو إيش؟ لا ينام. تقول كيف؟ أقول إن الله على كل شيء قدير. وأحوال الدنيا، هذه قاعدة ذهبية احفظوها، أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، هذه القضية الأولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الجنة ما فيها مرض، أدنى مرض ما يصيبك في الجنة، تصور لا زكام، لا صداع، لا حساسي، لا تقول لي بطني يوجعني، ظهري يوجعني، رأسي، ما في مرض نهائيا، ما يأتيك مرض، تعطى ضمان أنك تعيش مليارات السنين وأنت لا يصيبك أي نوع من أنواع المرض. هذه القضية من أهم القضايا. الناس الآن يخافون من الأمراض، يخافون من السرطان، يخاف من السكر، من الضغط، يخاف أشياء كثيرة، لكن في الجنة ما في مرض، تأكل ما تريد، تشرب ما تريد، تتمتع بما تريد، ليس هناك مرض. القضية الثالثة التي طرقها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. في الجنة يا أحباب الكرام ما في بؤس، ما في هم، ما في غم، ما في واحد يجيك يكدر خاطرك بكلمة، بموقف تحزن تهتم، ليس هناك حزن، ليس هناك هم في الجنة، كما قلت لكم نعيم الجنة متواصل، كل لحظة كل ثانية وأنت في الجنة تتمتع في شهوات، في ملذات، في سرور، في سعادة، في أنس 24 ساعة، كما أن أهل النار نسأل الله السلام والعافية 24 ساعة في عذاب ليس في راحة، كذلك أهل الجنة 24 ساعة كل لحظة وكل ثانية في متعة وفي لذة. لا، وكما قلتنا إيش، نعيم الجنة متجدد، ليس هو كما هو، لا، كما نعيم الدنيا هو متجدد. القضية الرابعة التي طرقها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وإن لكم ماذا؟ أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ما في الإنسان يصير عجوز أو يكبر في سنة، يعني سن أهل الجنة ها كما وضح الرسول عليه الصلاة والسلام 30 أو 33، خلاص هذا عمرك يقف عند هذا الحد، يعني تجلس مليارات السنين في الجنة إلى ما لا نهاية، خلاص هذا عمرك ما يزيد. الناس الإنسان كل ما كبر في سنة يخاف، إما يخاف من الموت أو يخاف من المرض أو يخاف من إيش، من العجز ومن الشيخوخة. لا، الجنة ليس فيها إيش، شيخوخة، ليس فيها إنسان يكبر يصبح عجوزا. هذه القضايا الأربع طرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يبين لنا حقيقة نعيم الجنة. فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن يعني أن نستثمر أوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعني الإنسان يزداد رغبة وشوقا إلى الجنة، فيعمل الأعمال الصالحة ويترك المنكرات حتى يوفقه ربنا سبحانه وتعالى برحمته وكرمته وكرمه في دخول الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم وأن يجعلنا من أهل الجنة. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.